والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء لم ينزل به سلطانا وما للظالمين من نصير وإذا تتلى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم وبئس المصير